إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أخ يسأل فيقول: لماذا لم يروي الإمام مسلم حديثا ولو واحدا عن شيخه الإمام البخاري؟ أظن أن الأخ يسأل عن الرواية عن البخاري، رواية الإمام مسلم عن البخاري في صحيحه، وإلا فكثير من كتب الإمام مسلم ضائعة، وأظن أننا لو وجدنا كتابه الاعتبار الذي خصه في موضوع الجرح والتعديل فإنه أكثر، والله تعالى أعلم، النقل فيه عن شيخه البخاري. تبين لي بعد بحث طويل أن الإمام مسلم فرغ من صحيحه سنة 250 للهجرة، وأن الإمام مسلم التقى بالإمام البخاري بعد هذا العام، فهو لم يعرفه إلا في أواخر حياته فكان قد أتم صحيحه قبل أن يلقاه. ولما التقى به سأله عن الأحاديث المعلة كحديث كفارة المجلس، وقال له كما صح بالأسانيد، قال له: يا أستاذ الأساتير، يا طبيب الحديث في علله، دلني على علته، أقبل يديك أقبل قدميك، إلى آخر ما ورد. فإذا الإمام مسلم ما روى في صحيحه عن الإمام البخاري ليس انتقاصا، هذا أسلم الأجوبة فيما أرى. قيل، وهذا معروف عند المحدثين ولا سيما في ذاك الزمان، أن مسلما لم يروي عن البخاري طلبا للعلوم، فالعلماء قديما كانوا يتجوزون ويروون عمن شملهم اسم الستر وفيهم كلام طلبا للعلوم. ولذا من تكلم فيه في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، هم من طبقة شيوخ البخاري ومن طبقة شيوخ الإمام مسلم، والتلميذ يعرف شيخه ويعرض حديثه على حديث غيره ويعرف فيما أصاب فيه أو أخطأ. فكل من تكلم فيه إنما هم من طبقة شيوخ الإمام مسلم طلبا للعلوم، وهذا معروف. ولما سئل الإمام مسلم لماذا تروي عن فلان وفيه كلام، قال: طلبا للعلوم، طلبا للعلوم. فكان مثلا إذا صح عنده الحديث عن مالك بواسطتين، والواسطتان ثقتان، وروى واحد فيه كلام عن مالك مباشرة دون الواسطة الثانية، فأصحاب الصحيحين يروون مباشرة بالواسطة الواحدة، لأن الحديث اشتهر وانتشر عن الإمام مالك. ولذا أئمة العلل لا يعلون بطبقة الشيوخ أو شيوخ الشيوخ، وإنما الحديث المعل حقيقة لما يكون من أوهام الرواة عن التابعين أو تابعية التابعين وهكذا. أخ يسأل يقول: ما صحة قول القائل: لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الكون؟ الحديث لا أصل له، مداره على وضاعين أو مجاهيل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما زعموا: لولاك ما خلق الله الأفلاك، لولاك ما خلق الله الأفلاك. هذا الحديث لم يثبت، وهذا يعارض ما في القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم آيتان ينبغي لكل عاقل أن يتأملهما وأن يجمع بينهما ليعلم لماذا خلق، لماذا خلق الله تعالى هذا الكون. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقدم الجن على الإنس إما لأن الجن في خفاء، ومقام الذكر ذكر العبادة، والأصل في العبادة أن تكون في خفاء، وأن يكون الإنسان في خلوته كحاله في جلوته في طاعته لربه ومولاه، والأرجح أن الله تعالى قدم الجن على الإنس، لأن الله خلق الجن قبل الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن جرير ونقل ذلك عن جمع من السلف: إلا ليعرفون. ومعرفة الله تعالى الحقيقية تقتضي أن يتوجه العبد لربه بطاعته، ولو أن العبد تأمل خلقته ومفاصله لعلم أن الله تعالى خلقه لكي يعبده ويسجد ويركع له. وهنالك آية أخرى في سورة هود يقول الله تعالى فيها: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون مختلفين إلا من خلق ربك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأنت لماذا خلقت؟ الله لماذا خلق الكون؟ إلا ليعبدون أم إلا ليختلفون؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الجواب كثير وطويل، وأصحه اثنان جوابان. الجواب الأول: ولذلك تعود على الرحمة ولا تعود على الاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم لما؟ للرحمة، ليرحمهم. فحينئذ هذا الجواب في الضمير ولذلك يلتقي مع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا خلاف بين الآيتين. وهنالك جواب آخر قوي وهو ليس بهين، وهو أن لله تعالى إرادة شرعية وله إرادة كونية، فإرادته في شرعه أن يعبد الناس الرب جل في علاه، وإرادته في كونه أن يقع الخلاف بينهم. وأصل الخلاف إنما هو في المقصد الذي من أجله خلق الإنسان، فكل ما يجري في الكون من صراع إنما يدور على تحقيق الغاية، فكل يرى الغاية التي خلق الله الناس لها على حال غير الآخر. الذي يتقيد بالشرع يرى أن الله تعالى خلق الكون لتتحقق العبادة، فيبذل أفرادا وجماعات أقصى ما يستطيعون من جهد لتحقيق هذه الغاية. وأما الذي يرى أن الأمر قائم على الصراع والخلاف، فكل يريد أن يحقق قوته وأن يظهر سيطرته وقيادته لهذا الكون. ولذا لما نقول لله إرادة شرعية وإرادة كونية، يدخل في ضمن هذه الإرادة الشرعية والكونية الخلق، ويدخل أيضا أشياء أخرى غير الخلق، حتى إرسال الرسل. لله عز وجل إرادة شرعية في إرسال الرسل وهي تحقيق هذه الغاية، ولله عز وجل إرادة كونية في إرسال الشياطين. لله رسل من عباد الله الصالحين ليبينوا للناس ما أنزل إليهم، فأرسل الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وأرسل الله تعالى الشياطين على الكافرين. فهذا إرسال، إرسال الشياطين على الكافرين إرسال من الله تعالى لهؤلاء الشياطين، الأول في سنة الله في شرعه، والثاني في سنة الله في خلقه. فالغاية التي وقعت من خلق الكون مع اختلاف الناس، مع اختلاف الناس في معرفتهم لربهم، هذه الغاية. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذه الغاية من خلق الإنسان في إرادة الله في كونه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في إرادة الله تعالى في شرعه، والله تعالى أعلم. ما حكم جمع الجمعة مع العصر في الحرج؟ والحكم الجمعة في الحضر نفس الحكم في السفر؟ الجمعة فيما يبدو لي بأدلة كثيرة، ووجدت بعض إخواننا من طلبة العلم في الكويت أفرد هذه المسألة وذكرها مفصلة، واستدل لها بثلاثين دليلا نقليا من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أنه كان يصلي الجمعة في وقت الضحى. وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام إسحاق ومذهب جمع من أهل الحديث. كان أحيانا يصلي الجمعة قبل الزوال، قبل زوال الشمس، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من المسلمين إذا صلى الجمعة في وقت الزوال فلا يشرع له أن يجمعها مع العصر، سواء كان بالحرج والمطر أو كان في السفر. أما إذا جمعت الجمعة بعد الظهر بعد الزوال كما نصنع اليوم، وكان النبي يصلي الجمعة هكذا، لأن بعض من شوش علي وسمع كلامي لم يفهمه فزعم أني أقول أن الجمعة لا تصلى إلا قبل الزوال، أنا لا أقول هذا وأبرأ إلى الله تعالى من هذا، أقول الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم في من جمع الأدلة كلها أنه كان يصلي تارة قبل الزوال وتارة بعد الزوال، فإن صلى قبل الزوال لا يجمعها مع العصر، وإن صلى بعد الزوال فإن جمعها مع العصر يعني مأذون فيه، والله تعالى أعلم. ما حكم لعب الكاراتيه والتايكوندو والملاكمة مع ما فيها من ضرب على الوجه، وقبل كل مباراة يقوم كل لاعب بالتحية وهي عبارة عن انحناء الرأس كل لاعب للآخر؟ أما أن يوقح الإنسان بدنه وأن يتمكن من قوة بدنه فهذا أمر حسن مليح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم مارس بنفسه وأشرف بنفسه على مجموعة من الرياضات التي توقح الأبدان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأشرف عليه بنفسه، وبوب الإمام البخاري لذلك في صحيحه قال باب المسابقة من باب مسجدي كذا من باب مسجدي بني فلان إلى مسجدي بني شيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الخيول تتسابق وكان بنفسه قد أشرف على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق أمنا عائشة رضي الله تعالى في بعض أسواره لما طلب من بعض أصحابه أن يتقدموا عنه فسبقها مرة وسبقته مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما ثبت في سنن ابن ماجه عليكم بالنسلان، والنسلان أن تمشي مشتدا مشا سريعا، النسلان أن تمشي مشتدا مشا سريعا، والأطباء اليوم ينصحون كثيرا من المرضى أن يصنعوا هذا الصنيع، وبعض الناس يقصر ولا يعطي بدنه حقها، فعلى الأقل تمشي للمسجد فتحتسب الخطوات فتستفيد دنيا وأخرى، امشي للمسجد هذا المشي عليكم بالنسلان، وما عدا هذه الرياضات يلحقوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه وصرعه وتصدق عليه بقوته، وكان ركانته لا يرمى الأرض، فصارعه على شاة مرة ومرة ومرة، وقال ركالة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي والله لا يرمي جنبي إلا نبي، أشهد أنك رسول الله. هؤلاء الأقوياء لا يؤمنون بالرسالة إلا على هذا النحو، فتصدق النبي بقوته عليه حتى جعله يؤمن أنه رسول الله. هذا القوي لا يعرف عقل ولا فهم ويفهم القوة، فلما صرعه النبي قال أشهد أنك رسول الله. كذاك البخيل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والقصة في صحيح مسلم، فكان فرأى واديا من غنم فقال هو لك، قال هو لي، قال هو قد نعم قال لك، فذهب إلى قومه فبلغهم الإسلام وقال جئتكم من رجل لا يخاف الفقر، فتصدق عليه بكرمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الداعية إلى الله عز وجل يتصدق على الناس بما حباه الله من يعني من بأي شيء، أي نعمة أنعمها الله عليك ينبغي أن تجعلها يعني سببا لإصلاح الناس ولتقريب وقربهم من ربهم عز وجل. هذه الألعاب تمارس على الاحتراف وتمارس على تقوية البدن، فإذا الإنسان مارسها على تقوية البدن وأقلع عن هذه التحية التي نهينا عنها، نهينا إذا لقي الرجل الرجل أن ينحني له، قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا بعضه أينحني له؟ قال لا، هذا الانحناء ما يجوز أن ينحني رجل لرجل، فيمكن أن تلعبها دون الاحتراف. جل مشاكل الرياضة اليوم في أمرين، إما في الاحتراف وإما في المخالفات التي لا تنفك عن هذه الرياضات، وإما في المشاهدة وليس في الممارسة، وإما في المشاهدة. الآن أشغل الأمة على بروتوكول معروف عند اليهود وقد ذكر في البروتوكول 16 فيما أظن، ونقلت كلامه في كتاب القول في خطى المصلين، أنهم يعملون على إشعال الجنون الرياضي عند المسلمين، وهذا للأسف موجود. فالرياضات اليوم فيها هدر للطاقات وإضاعة الأوقات، وفيها قلب الموازين. الأبطال، فقدنا الأبطال الحقيقيين فأصبحنا نبحث عن أبطال وهميين. والملحوظة الثالثة في الرياضات إحياء النعرات والجاهلية، وهذه كلها من المشاهدة لا من الممارسة. والأصل في الرياضة أن تمارس، وممارستها إذا لم يكن على وجه الاحتراف فأمر حسن، أما الاحتراف فهذه مصيبة. واليوم عندنا ممارسات للأسف، أصبحت النساء تمارس الرياضة على وجه الاحتراف، وأصبحت تصور وإلى الله المشتكى. البقية عندكم. كيف كان ينادى في الأذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تجميل الصوت؟ لما عبد الله بن يزيد رأى الأذان وتواطأت رؤى الصحابة في الأذان، وقد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع الناس، كيف يجمعهم؟ هل يضرب بالناقوس؟ رأيت في المساجد في إندونيسيا، وإحنا ممتلون بالتقليد العاش بين النصارى، نقلد النصارى، والعاش عند البوذيين يقلد البوذيين. رأيت طبول أمام كل مسجد، طبول ويقرعون الطبل بقوة مع الأذان على هيئة البوذيين. بعض مشايخنا في الحرم المكي ألف رسالة وبين بدعية هذا، والأمر أخف، أصبح خفيفا بعد انتشار العلم، بخلاف الجيلين السابقين في أندونيسيا. الخلاصة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عبد الله بن يزيد أنه رأى المنام، أنه رأى الأذان، ولما سمع عمر الأذان قال والله إني رأيته في المنام، فتواطأت رؤى المسلمين على رؤية الأذان في المنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من عبد الله بن يزيد أن يؤذن، وإنما قال له ألقه على أبي محذورة فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. فالذي ينبغي أن يؤذن ينبغي أن يكون ندي الصوت، لكن لا يلحن وما يمطط، وإنما يستخدم أحكام التلاوة والتجويد في الأذان. فابن عمر ثبت عند الدارقطني أنه دخل مسجدا فرآه المؤذن فقال له إني أحبك في الله، فقال ابن عمر والله إني أبغضك في الله. قال لما؟ قال إنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا، أن تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجرا، فأنا أبغضك في الله. فلهؤلاء الذين يؤذنون ويلحنون ويطربون ويخرجون عن القانون المعهود في أحكام التلاوة والتجويد، فهذا أمر ممنوع، والله تعالى أعلم. أنا طالب علم من زمن لا بأس فيه، الآن إذا قرأت كتاب فهمت ما فيه من ألفاظ ومسائل ومراد المؤلف من الكتاب، هل يلزم أن أدرس هذا الكتاب عند الشيخ؟ لا، العلوم إخواني أنحاء وأقسام، العلوم أنحاء وأقسام، حفظ وفهم. العلم يترتب عن حفظ وفهم، وكان سلفنا الصالح يحفظون وهم صغار ويفهمون ويفهمون ما حفظوا لما يكبروا. وقالوا إذا نكح الفهم الحفظ تولدت عجائب. فالعلم حفظ وفهم. وكانوا يقرؤون على المشايخ المتون المضغوطة، فالعلم إما يعني شيء يضغط ليحفظ، وإما شيء يبسط ليفهم. فالأشياء التي تفهم لا تحتاج فيها الأستاذ، أن تحتاج للأستاذ حتى يفهمك الشيء الذي يعمى عليك، الذي يبهم عليك. فلا يلزم كل كتاب تقرأ وتقرأ الشيخ، لا يلزم، لكن لابد أن تقرأ العلوم على المشايخ، لابد أن تقرأ العلوم، خصوصا علم التوحيد، علم الأصول، علم اللغة، هذه علوم معسر جدا أن تفهمها. علم الفراغ، هذه علوم لابد لها من أستاذ، كالرياضيات. الرياضيات يعسروا، لكن إن فهمت الأصول وأخذت النماذج والأمثلة التطبيقية على القواعد أصبحت تفهم. فهكذا العلوم، هكذا العلوم، لا يلزم أن تقرأ كل كتاب عن الشيخ. نرى في هذا الزمان الرافضة تختص باسم الباقر، لو اتخذ هذا الاسم، الاسم عند أهل السنة، الباقر ليس اسما خاصا بأهل السنة، والباقر لقب وليس اسما، والباقر الذي بقر العلوم وأتقنها. ونحن أولى بآل البيت ولا سيما الصلحاء والعلماء منهم من الرافضة، ونحن على الحق والتحقيق شيعة علي، شيعة الرجل الذين يناصروه والذين يدعون إلى ما يدعو إليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكذب على أحد في الدنيا كما كذب على علي، وكان الكذب على علي قديما، وكان أهل السنة يأخذون ما ثبت عن علي من ابن مسعود وسائر الأصحاب الذين لازموه. فالكذب قديم على علي رضي الله تعالى عنه. هل يجوز لي أن أجعل جعلا على رجل استعار كتابا بأنه إذا تأخر عن موعد رجاع الكتاب أن يشتري كتابا معروفا بغض النظر عن ثمنه؟ أما هذا ليس جعل، الجعل أن تجعل شيئا لمن فعل شيئا، أما إن تأخر وتجعل عليه مالا هذا عقوبة بالغرامة المالية، والعقوبة بالغرامة المالية أمر مختلف فيه، فجماهير فقهاء يمنعون، والأدلة النقلية قائمة على الجواز، وعلة المنع أكل أموال الناس بالباطل. فإذا نظمت العقوبة بالغرامة المالية وما كانت للمعاقب، واليوم فيما سمعت من شيخنا الزرقى رحمه الله يقول اليوم موضوع العقوبة بالغرامة المالية ولا سيما من قبل المؤسسات الحكومية وغيرها مضبوطة بلوائح وأنظمة ومحاسبة، فالأصل الشرع يجوز العقوبة بالغرامة المالية، ومدار ذلك على ما أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة، قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أو قال عزمة من عزمات ربنا. الذي يمنع الزكاة ما هي عقوبته؟ تؤخذ منه الزكاة ويعاقب عقوبة بالغرامة المالية، فيؤخذ شطر ماله، يؤخذ شطر ماله، هذه عقوبة، هذه عقوبة بالغرامة المالية. وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى سعدا ابتعد عن الجماعة، وكان ينقل الحطبة لقصره ويترفع فكان أن عاقب أن حرق هذا الحطب الذي يذهب إليه. ورويشد الثقفي لما كان يصنع الخمرة في حانوته عوقب بأن حرق حانوته، وهل تحريق الحانوت إلا عقوبة بالغرامة المالية؟ فالعقوبة بالغرامة المالية جائزة. شريطة ألا تفضي إلى ربا، فإذا أفضت إلى ربا فهي ممنوعة. يعني أقول لك أنا أعطي الدين وتسده خلال 6 أشهر، فإذا تأخرت عن 6 أشهر من كل شهر في زيادة 100 دينار أو 200 دينار أو ما شابه، هذه العقوبة إيش أصبحت؟ ربا. أصبحت تفضي إلى الربا. فإذا أفضت إلى الربا فهي ممنوعة، والله تعالى أعلم. ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا، فهل من السنة ترك الشعر الطويل؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا في نسك، لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلا في نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات وحج مرة، يعني مجموع ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره 4 مرات. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ويمتشط ويجعل شعره ذوأبتين ويتزين ويتطيب ويقوم ويناجي ربه طويلا. إذا جاء الليل خلا كل واحد بحبيبه أو بخليله. وخليل النبي صلى الله عليه وسلم هو ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما تركوا شعورهم، الصحابة منهم من حلق ومنهم من ترك، الأمر سهل، ليس عبادة. لا يجوز لك أن تترك شعرك وتقول أنا يعني أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر كذلك لفعله الصحابة. والنبي يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني تعتني بشعرك لا ما في حرج. ولما كان يأتي أحدهم يدخل عليه وشعره ثائر كان يقوله كالشيطان فكان ينكر عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي حاثر الرأس، كان يطول شعره وكان يغطي رأسه بالعمامة. فبعض الناس اليوم يطول شعره وما يغطي رأسه، هذا ليس تطبيقا لكل ما ورد في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق بنفسه شعر بعض الصحابة وكان حاجا وكان القمل يتناثر منه. فالشاهد أن حلق الشعر مشروع، وأن تحلقه وأن تقصه جميعا مشروع. ولذا لازم قوله صلى الله عليه وسلم، لازم نهيه عن القزع، أنه يجوز الحلق. ما هو القزع؟ أن تترك الشعر في مكان وتحلق حواليه، هذا القزع. فلو قصصته جميعا لا حرج، حلقته جميعا لا حرج، تركته جميعا لا حرج. طب إنسان أرخى شعره، إذا كانت نيته في إرخاء شعره الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على نيته، فهو مأجور على نيته. أما أن يجعل إرخاء الشعر سنة وأن نقول إرخاء الشعر سنة فلا، هذه تسمى عند العلماء سنة عادة وليس سنة عبادة. يعني لا يجوز لك تقول أنا أريد أن أكل سنة لأن النبي أكل، هذا الأكل سنة عبادة، سنة عادة مش سنة عبادة. أن تقول أنا أريد أن أنام لأن النبي كان ينام، هذه عادة وليست عبادة. لكن تقول أنا أنام بالطريقة التي نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة. أنا آكل بالطريقة التي أكل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة عبادة. أما تلك سنة عادة. ما يجوز تقول والله أنا أريد أنا أتنفس وأمشي وأذهب وآتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لا، هذه أشياء لا تنفك عن الإنسان، وهذه سنن عادة وليست سنن عبادة، والله تعالى أعلم. أخ يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين الأحاديث التي تدل على أن السيئات جارية، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها اليوم القيامة. هذا الذي سن هو الذي فعل هذا الوزر، فهذا لا يعارض هذا. كنت أظن يقول الأخ كيف نوفق بين أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب على بكاء أهله عليه، هذا ممكن، لأنه من سن سنة سيئة فهذا من عمله، وهذا لا يعارض ألا تزر وازرة وزر أخرى. لكن كيف يعذب الإنسان ببكاء أهله عليه؟ لأنه أيضا من عمله، من علم أن أهله سيقعون في المخالفات الشرعية خلفه بعد موته فالواجب عليه أن يعلمهم، والواجب عليه أن يظهر براءته من صنيعهم. فما لم يصنع وما لم يتبرأ فحينئذ هو داخل في قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، داخل في عموم الآية، أن تعلم أن أهلك سينوحون عليك أو أنهم سيقعون في البدع والمخالفات الكثيرة التي أخذها المسلمون للأسف من النصارى في أتراحهم، فالواجب عليك أن تتبرأ منهم. فإن لم تتبرأ فحينئذ عدم تبرؤك داخل أنه هذا من وزرك، وأن الله يعذبك ببكاء أهلك عليك لتقصيرك في التبرؤ من صنيعهم، والله تعالى أعلم. ما حكم من يشتري الشيك المؤجل بأقل من قيمته الفعلية؟ هذا هو الربا. يعني واحد عنده شيك بألف دينار يبيعك إياه من أجل الزمن، يعني الشيك مثلا بعد أربعة أشهر بعد ستة أشهر يبيعك إياه الآن ب 800 دينار أو 900 دينار أو أقل من هذا، فهذا هو الربا، هذا هو الربا، وهذا أمر ممنوع، وهذا هو ربا النسيئة، والله تعالى أعلم. السؤال المتكرر الكثير: حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة، يعني أن تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك إيش سلعة، وأن تذهب للبنك لأن عنده مال وليس لأن عنده سلعة، هذا ربا، هذا ربا، لا لعب بالألفاظ ولعب بالكلمة. ثبت في سنة أبي داود أن عبد الله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه، والزيت عند مين؟ للبائع، بعد لم يحوله لرحله. قال فمد يده فمددت يدي، يعني حتى تتم الصفقة يتفقون. قال فإذا برجل يربط على كتفي، قال فنظرت، طبعا عبد الله بن عمر من صغار الصحابة، صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه، لكن هو من صغار الصحابة. قال فنظرت فوجدت زيد بن ثابت، وكان من كبار الصحابة. قال فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل، حتى تدخلها في ملكك، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وأنت ما أدخلته في ملكك. كيف يدخل الأمر في الملك؟ هذا عرف، طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك؟ بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح، وهكذا. فأن ألزمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك، وأن تأتيني لأنه عندي مال، فكما قال عبد الله بن عباس قال درهم بدرهم بينهما حريرة، السلعة دخلت إدخال صوري لا حقيقي، السلعة دخلت مثل التيس المستعار، التيس المستعار في إيجاب وقبول وعقد زواج، بس تمثيلية، دير بالك يومين ثلاث أسبوع خلاص، هو تزوجها من أجل إيش؟ يطلقها، زوجوه من يطلقها. إذا بده يزوج زواج بيسموه التيس المستعار، لا يسأل عن الخلق ولا على الأصل ولا على الفصل ولا يسأل عن شيء، هو أتى به ليحللها لمن؟ الأول أتى به الحل الأول. ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة. حدثني بعض إخواننا في المدينة يقول امرأة تتكلم مع شاب في محل عام سوق، تقول له أرغبك زوجا ولك 100,000 ريال. سبحان الله الفقه عزيز. قال يعني المرأة شكلها مزنون وشابة، قال فتابعت معها وأعطتني تليفون أهلها وتكلمت معهم وتزوجتها وأخذت 100,000. قال بعد حين تقول لي طلقني ولك 100,000، طلقني ولك 100,000. قال فطلقتها 100,000 ورجعت إلى زوجها الأول، ورجعت إلى زوجها الأول. هذا العمل حلال مش حرام، هذا العمل بهذا القيد حلال ليس بحرام، دون اتفاق. أما أن يؤتى ما يعلم الاتفاق، ما يعلم شيء، مسكين أخذ 200,000 وما يعلم شيئا، ما يعلم شيئا، فهذا العمل حلال. ففي الحلال غني عن الحرام، في الحلال غني عن الحرام، والفقيه الذي يحسن التمييز بين الحلال والحرام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر في غير الجمعة، فهل يقال عن هذا الفعل أنه سنة؟ نعم، فالأمور المدلهمات والأشياء التي لها شأن وخطب كبير يسن أن يكون الوعظ على المنبر ولو كان في غير يوم الجمعة. ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قال فخطبنا صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. جعل يوم من الفجر لا غروب الشمس وهو يتكلم عن المنبر ويتكلم عن أشراط الساعة، لكن الصحابة منهم من حفظ منهم من نسي، مجلس طويل وما في لا خلويات يسجلوا ولا لا تسجيل، فمنهم من حفظ ومنهم من نسي. فالشاهد أنه يجوز، ولذا لما بايع في السقيفة الصحابة أبا بكر وقد تمت البيعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في البخاري وبيناها لما شرحنا كتاب الفتن من صحيح البخاري، بينا هذا مفصلا. فأول ما دخلوا المسجد عمر رضي الله تعالى عنه بعد الصلاة ولم يكن اليوم يوم جمعة، صعد المنبر فأعلن بيعة أبي بكر وبايع أبا بكر وهو على المنبر، وكان قد بويع. فالشيء الجلل والأشياء العظيمة يسند إخبار المسلمين عنها على المنبر، يسند، وليست المنبر فقط كما يظن بعض الناس المنبر فقط يركب لخطبة صلاة الجمعة، لا، وإنما أيضا لأنه فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن هذا العمل ليس منسوخ. لكن الناس الآن هجروا، لأن الناس في الأشياء المدلهمة أصبحت الأخبار تأتيهم ليس من المساجد، صارت تأتيهم عبر وسائل الإعلام. متى نطبق مقولة كل يؤخذ من قوله ويرد على من جاوب الصواب، ومتى نرد أقواله كلها، وما هو المقياس في الأخذ والترك؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطاء، فكل الناس يؤخذ من قوله ويرد بلا استثناء، بلا استثناء، ما في أحد ما يؤخذ من قوله ويرد، ما في أحد معصوم. نحن نضلل من يقول إن عليا معصوم، ونضلل من يقول إن أبا بكر معصوم، ونحن لسنا بكريين ولا علويين ولا عمريين ولا محمديين، نحن إيش؟ مسلمون، نحن مسلمون. فالنبي يقول كل ابن آدم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب، كل يؤخذ من قوله ويرد، كما كان يقول الإمام مالك. وإذا أخذت قول رجل سواء كان إماما من أئمة العلم أو شيخا وأخذت أقواله كلها على وجه الرضا والقبول، ولم تعرض أقواله على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ضلال، فهذا ضلال. أنا أحب العلماء وأحترمهم، لكني لا أقدسهم، ولكني لا أقدسهم. وكان الإمام أحمد يقول لا تأخذ قولي قول سفيان ولا قول الأوزاعي ولا قولي. والإمام الشافعي كان يقول إذا وجدتم قولي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بقول عرض الحائط. الإمام مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. فكان الناس يربطون الناس بالكتاب والسنة. ودائما أنا أقول معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. فكما أنه يحرم على الرجل ومن الكبائر أن يعبد غير الله، فمن الكبائر أن تنزل شخصا أو جهة ما كائنة من كانت، أي جهة من الجهات إذا نزلتها بأن تأخذ قولها بالرضا والقبول دون العرض على الكتاب والسنة، فهذا خلل في قولك أشهد أن محمد رسول الله. فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، ما في أحد، ما في أحد يعني يتكلم كلامه في عصمة إلا شر. وبالتالي الكل يؤخذ قوله ويرد. طيب متى يرد الأقوال كلها؟ متى ظهر لك أن الأمر موافق للصواب ولو كان من شيطان؟ فالأصل أن تأخذه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأبي هريرة لما جاءه الشيطان فحبسه وكان قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم على تمر الصدقة صدقة الفطر، يقول فكنت أرى أثر كف قد أخذ من التمر، قال فرصدته ثم جاء على شكل عجوز فحبسته. والظاهر أن الجن إذا قبس فإنه لا يستطيع أن يتغير. لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفلا أدلك على شيء إن فعلته فإنا لا نقدر عليه. قال اقرأ آية الكرسي، أي مال أي شيء إذا أغلقته وقرأت عليه آية الكرسي فالشياطين لا تقرب، شياطين الجن لا يقرب. في رواية قال لما رآني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ما فعل أسيرك البارحة، أطلع الله نبيه على قصة أبي هريرة قبل أن يخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة لما قص عليه أبو هريرة الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. مين اللي صدقك؟ الشيطان. الشيطان صدقك هو كذوب. فالشيطان إذا قال صوابا أخذناه. فنحن عندنا مقياس، عندنا المقياس الذي بين أيدينا الكتاب والسنة، فمن وافقه أخذناه وإن قال به من نبغضه ومن لا نحبه، وإن قال الكتاب والسنة قلنا لا نرى، وإن كان الحبيب لقلوبنا خالف الكتاب والسنة رددنا كلامه. الله تعالى. طيب أخ من العراق يسأل، نأتي لأسئلة الموقع. أخ من العراق يسأل فضيل الشيخ، نرجو الإجابة عن هذا السؤال لأننا والله تعبنا وربما نضيع. أنا أسمع للشيخ عبد المالك رمضاني في شرح كتاب الإمامة من صحيح الإمام مسلم وبعض الردود على الخوارج، وما رأيكم فيه؟ لأنني سمعت الكثير ممن يطعن فيه، ولماذا هذا الطعن؟ أخونا الشيخ عبد المالك رمضاني من أفاضل إخواننا، ممن جاءنا قديما إلى الأردن وجلس مع شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وقدم شيخنا الألباني لكتابه مدارك النظر في السياسة والنظر، وكتابه من الكتب المفيدة، وأخونا مبارك نفع الله تعالى به الجزائر كثيرة، فاحذر ممن يحذر منه. وشرحه الذي ألقاه على شرح صحيح مسلم كتاب الإمامة في تركيا شرح نافع مفيد، فاحرص عليه فقنا الله وإياك. ما هو الحكم الشرعي من الاختلاط بالجامعات من مرج الحمام عمان؟ يا ليتك يا من كنت في المرج تكون معنا في الدرس، فهذا أفضل وأبرك، لكن لعل السائل أخت. فأقول اختلاط الرجال بالنساء ممنوع في الشرع، والواجب أن يحرص الإنسان كل الحرص عن عدم، إذا وقع الاختلاط إلا يقع الخلوة، فما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما ثبت في الترمذي. قال ما خطبكما؟ المرأتين وجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ موسى عليه السلام قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الاختلاط في سقي الغنم على الماء ممنوع. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى الرعاء يخرجون، وما خرجنا إلا لأن أبانا شيخ كبير. هذه الظاهرة اللي كانت زوجة موسى أصبحت، والله تعالى أعلم، قالت يا أبت استأجر، ما خير من استأجرتها قوي الأمين. إيش أبوها قال؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي بتقول لأبوها استأجر ودى زوجك. فهو إيش قال لها؟ إيش ماذا قال له؟ جيبوا أجير عندك وعندك بنتين. إيش يعني زوجه جيبوا أجير عندك وعندك بنتين وعندك ذكور إيش جيبوا عندك؟ قالت يا أبت استأجر. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يا الله علم القرآن في علم في القرآن اسمه علم الوقف. العلماء في علم الوقف اختلفوا، فمنهم من قال وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يا أبت استأجر. قالت إن أبي يدعوك. قالت إن أبي يدعوك. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. فالقصص شاهد الآية وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت تمشي على استحياء وقف قالت تمشي. فالحياء في إيش كان؟ في مشيها. مشيتها على استحياء. ومنهم من قال ومنهم من قرأ وجاءته إحداهما تمشي وقف على استحياء قالت. الحياء في إيش؟ قولها. في القول. فهي حية في مشيها في قولها. حية في قولها. حية في مشيها حية في قولها. لما قالت يا أبت استأجر ماذا قال لها أبوها؟ فهم بنت بتقول عن شاب استأجر. اليوم بيجي واحد لبنتك ومذكور بكل أنواع مش استأجر، مذكور بأصرح من هذا، والأب يمنع وما يفهم ما يفهم. البنت لما تبلغ تطلب الزوج العاقل ولا سيما من الآباء يفهم. إذا ما بفهم ينظر لبدنها، البنت بتغير بدنها، تظهر تضاريس جديدة في بدنها، هذه التضاريس تنادي على أبيها يا أبتي زوجني يا أبتي زوجني. فالعاقل ينبغي أن يفهم. فالاختلاط مصائب الأمة كلها من وراء الاختلاط. ولذا قديما كان المبشرون وأعداء الله الذين ينصدون عن الدين يقولون البنات بؤبؤ عيني، يحرصون على البنات ومدارس البنات ويعملون على إفساد الأمة من خلال المرأة. فالاختلاط ممنوع شرعا. أنا معلم التجويد، أخت من الظهران أرامكو تقول أنا معلم التجويد كنت أخذ أجرا على تحفيظ الأطفال لعام واحد، ولكنني بعدما سمعت فتوى الشيخ الألباني بالنسبة لأي أجر يتعلق بالعلوم الشرعية توقفت عن أخذ الأجر، وذلك لأنني ارتحت إلى هذه الفتوى. لكن عندي عدة أسئلة. أنا عندي خبرة بتعليم القاعدة النورانية للأطفال الذين لا ينطقون العربية، وهذه القاعدة في نهاية تدريسها يستطيع الطفل قراءة القرآن، هل التعليم بهذه الطريقة هو تابع لتعليم القرآن من حيث الأجر؟ أرجوك أن تجيبني وتأخذ في عين الاعتبار شد التورع من أخذ الأجر على تعليم القرآن. الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا علمت الصغير أو الذي لا يحسن العربية قاعدة من خلالها يحسن تلاوة التجويد فأن تعلم القرآن. الصحابة ما كانوا يعرفون قواعد النحو، والصحابة ما كانوا يعرفون قواعد المصطلح، والصحابة ما كانوا يعرفون أحكام تلاوة التجويد، لكن كانوا يقرؤون بأحكام التلاوة والتجويد. والعلماء صبروا اللغة فوضعوا قواعد، وصبروا المصطلح فوضعوا قواعد، وصبروا الفقه فوضعوا قواعد. فطريقة تعليم القواعد إذا كانت هي وسيلة لا يحسن العبد قراءة القرآن إلا بها فهي من تعليم القرآن. فيا أختي استمري على تعليم القاعدة النورانية التي يلقن بها الصغار وغير العرب، ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يستقيم لسانه على تلاوة القرآن. أنا أدرس في المسجد حلقة القرآن مرتين في الأسبوع، هل يجوز أن أخذ هذا المبلغ والتبرع به أم الأحوط عدم أخذه؟ أخذ الأجرة على الإمامة والأذان، وقد ذكرنا قبل قليل قول ابن عمر لذاك الرجل إني أبغضك في الله، إذا كان يعلم الله تعالى من قلب العبد أنه يأخذ الأجرة للتعليم لذات التعليم فهذا ممنوع. أما إذا أخذ الأجر مقابل حبس الوقت ولو لم يعطه ويحب أن يدرس ويحب أن يعطى فحينئذ لا حرج في هذا الأخذ. ففقهاؤنا يجوزون الأخذ لحبس الوقت لا لذات العمل. يعني الإمام يقول والله يا جماعة إذا ما تعطوني فلوس ما تعطوني راتب أنا ما بئم وما بصلي، هذا ليس له عند الله خلق. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال فينا لما سئل هل يجوز أخذ المال للحج، فقال من أخذ ليحج فلا حرج، أو من أما من حج ليأخذ فهذا ليس له عند الله خلق، هذا ليس له عند الله خلق. فالمؤذن الآن إذا ما حبسنا شخصا في مهنة الإمامة أو مهنة الأذان مع مشاغل الناس في آخر الزمان فالأذان لا يقوم والإمامة تتعطل، فيعطى الإنسان المال من أجل حبس وقته. طب إنسان ما يحبس وقته عنده مهنة وعنده عمل والله مكرمون يعلم في مسجد قرآن، لماذا يأخذ مالا؟ لكن إنسان محبوس، ما هو الكلام عن تحفيظ القرآن كالكلام على تدريس الدكاترة الشريعة في الجامعات، الدكتور اللي يدرس في الجامعة يأخذ مال؟ نعم يأخذ مال، لماذا يأخذ مال؟ طب إنسان مكفي وأخذ راتب من الجامعة، يا من تدرسون في الجامعات الشريعة أين دروسكم في بيوت الله؟ لماذا لا تدرسون في بيوت الله؟ لماذا لا تحرصون على تعليم الناس؟ هي متجر، الجامعة متجر. إذا كان الأمر كذلك هؤلاء ليس لهم عند الله خلق. إذا كان الأمر إذا درست بأخذ، إذا ما درست بأخذ مصيبة هذه. فمن حبس وقته لعمل فأخذ ما يكفيه واستعف به لا حرج فيه. أما إن علم الله في قلب العبد إنه أنا إذا ما أعطيت ما أدرس، إذا ما أعطيت ما أدرس، هذه مصيبة، هذه مصيبة، يصبح الدين هكذا، فهذا أمر ممنوع والله تعالى أعلم. والدي رحمه الله أعطانا نحن أولاده كل واحد منا بيتا، لكنه خص أحد الإخوة ببيت ثاني الذي هو بيت العائلة، والذي ساهم جميعنا ببنائه من دون الباقي لكونه بقي سنين قائما على خدمة والدي ووالدتي رحمهم الله. السؤال هل ذلك جائز شرعا؟ أول الرافضين لمثل هذا ينبغي يكون هذا البار ويقول لا أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أول من ينبغي أن يرفض الولد، يقول أنا خدمت والدي مش مقابل مال، لو أعطيت مال الدنيا ما أقبل مقابل هذه الخدمة، هذه عبادة، فهل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرا على العبادة؟ ما يجوز. وحسن بن بشير الثابت في الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت إحدى أولادي نحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حلت سائر أولادك مثله؟ قال لا، قال اشهد غيري إني لا أشهد على زور، في رواية متعددة. فهذا الماء هذه النحلة التي خص فيها الوالد هذا الولد مقابل بره لا تشرع، يكفيك رضاه ويكفيك دعاه لك ودعاء الوالد مستجاب. طيب وبما يوجهنا فضيلتكم بهذا الخصوص، الأمر إذا أعطي الولد الأمر عند الولد، وإذا كان الولد هذا بارا بأبيه في حياته فما أحوجه ببره إليه بعد وفاته. ومن باب بر الوالد ينبغي أن يقول والدي أساء وأخطأ، وهو لا يريد هذه الإساءة بسبب جهله وعدم علمه بهذا الحكم، فأنا لا أقبل هذا العطاء وهذا العطاء لسائر إخوان. طيب والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال، وبعد وفاتها قالت أختي إن أمي أودعت المبلغ عندها وأبلغتها بأن تعطيه لأخي، علما أننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف وجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها. السؤال هل جائز شرعا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة؟ تأمل ما يحدث نعمان بن بشير مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الروايات في الصحيح قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. فلما ذكر النبي البر فدل هذا الذكر على أن هذا الحكم يشمل الذكر والأنثى، يشمل الأم ويشمل الأب. لماذا يشمل الأب والأم؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ أبتهلها فرصة لأنبه على أصل مهم. الفقه في حقيقته أن توائم بين اللفظ والمعنى، وأن تقف عند اللفظ وأن لا تتوسع في المعنى إن لم يأذن لك الشرع في ذلك، وأن لا تجمد على اللفظ وأن تتوسع في المعنى إن أذن لك الشرع في ذلك. وآفة الفقه بالجملة الجمود على ألفاظ الشرع يأذن بتوسع المعاني، أو التوسع في المعاني بطريقة الشرع لا يأذن بهذا التوسع. هذا هو آفة الفقه. خذ هذين المثالين حتى تفهم هذا الإجمال التطبيق العملي. البر، ألا يحب أن يكون لك في البر سواء، الخطاب الرجل. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، فدل أن الأمر يحتمل أيضا إيش؟ أيضا عطية الأم. لا فرق بين عطية الأب وعطية الأم. خذ معي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. أنا أب أعطيت أولادي شيئا، فأي وقت شئت أرجع بعطيتي ولا حرج علي. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. النبي قال إيش؟ قال إلا الاستثناء. استثناء، انتبه، جاء الحديث بصيغة الاستثناء، ومعنى صيغة الاستثناء أن يخص فقط المستثنى. قال إلا الوالد لولده. طب لو أن الأم أعطت فلها أن ترجع؟ الجواب لا، ليس لها أن ترجع. لماذا ليس لها أن ترجع؟ لأن النبي قال إيش؟ تأمل معي الآن في الرجوع في العطية، جمدنا على اللفظ وما توسعنا في المعنى، وفي هذا في الرجوع. والأصل أن نعمل هذا الحديث من حديث نعمان بن بشير، يعني بمعنى إذا أعطت تعطي الجميع بنفس العطية للبر، أعطت كل الأولاد فلها أن ترجع؟ ليس لها أن ترجع. الأب أعطى ولدا وساوى في العطية، فهل له أن يرجع؟ له أن يرجع. أما الأم ليس لها أن ترجع. ففي الرجوع جمدنا على اللفظ، وفي العطاء وسعنا اللفظ، وسعنا اللفظ. والذي جعلنا نجمد على اللفظ صيغته وطريقته، والذي جعلنا نتوسع، النبي صلى الله عليه وسلم أناط الأمر على البر، وبر الوالدين سواء، الذكر والأنثى سواء، الله تعالى أعلم. هل يجوز عندئذ الجواب السؤال؟ نعم. الأم أعطت عطية لولد، سبحان الله الأم، سبحان الله الأم، النساء عجائب، ما راحت أعطت ولد مباشرة، أعطت البنت، والبنت قالت له أعطيه لأخوك. هذا حال النساء، هذا حال النساء. فالولد لا يحله أن يأخذ، الولد لا يحله أن يأخذ، هذه عطية لولد، والواجب المساواة في العطية. بعضهم استثنى الفقير. وأخونا في السؤال يقول: كنا نحتاج للنفقة عليها في المرض، والإنسان إذا مات فأول شيء في نصنع في ماله نجهزه من ماله ونسد دينه، فما أنفق عليها تطببا وما تحتاجه من تجهيز بالوفاة فهذا يؤخذ من مالها، ثم نقض الدين، ثم ننفذ الوصية، ثم نوزع الورثة، نوزع المال للورثة. توزيع المال للورثة يسبقه ثلاثة أشياء بنفس الترتيب: أولا نجهزه، ثانيا نسد دينه، ثالثا ننفذ وصاياه الشرعية على لا تزيد عن الثلث، رابعا نوزع المال. فكل ما دفع على تطببها إنما هو من مالها، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير، رجل يصلي سنة الظهر قبلية وهو في الركعة الثانية دخل آخر وأتم به يظنه يصلي فرض الظهر، أنهى الإمام ركعة السنة الثانية وقام المسبوق ليكمل صلاة الظهر، فالتحق به نفس الشخص الإمام في سنة الظهر واتبعه مصليا الظهر، أي أصبح الإمام مأموما بالذي كان مسبوقا خلفه، هل يصح هذا؟ هذا قائم على الجماعة الثانية، والجماعة الثانية ممنوع، الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ممنوع، وأما عدا ذلك فلا حرج في أن يكون أن يصبح المنفرد إماما، والآن لما سلم أصبح منفرد، ولا يشترط نية الإمامة في صلاة الجماعة، ودل على ذلك الصنيع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ثم شعر بقوة فنزل ليصلي فشعر به أبو بكر فتقهقر والنبي دفعه ليبقى، فنصبح الإمام مأموم لا حرج فيه. أما أن تقام أكثر من جماعة كما في السؤال في المسجد فهذا هو الممنوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.